بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. ما زلنا في الحديث عن استقبال القبلة من مختصر الأخضري، واستطردنا في ذكر مسائل تتعلق باستقبال القبلة. وقال في المتن في مختصر الأخضري، يعني قال: ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، ومن أخطأ في القبلة أعاد في الوقت. استحباب الإعادة في الوقت لمن اجتهد فأخطأ في القبلة، يعني تبين له خطأ اجتهاده بعد أن أكمل الصلاة، هذا إنما يكون مع ظهور العلامات والاجتهاد مع العلامات. لكن في حالة مثلا التحير التي ذكرناها سابقا، يعني إذا تحير المجتهد لعدم وجود العلامات ولم يجد محرابا يقلده، فإنه لا إعادة عليه، لا وجوبا ولا استحبابا. فقول الأخضري هنا يعني أعاد في الوقت، أن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، إنما هو إذا اجتهد في وجود العلامات وظهورها فتبين خطأه بعد إنهاء الصلاة، نقول له صلاتك صحيحة ولكن يستحب لك أن تعيد. قالوا: لأن الخطأ مع ظهور العلامات قد يشي وقد يعني يشير إلى شيء من التفريط في الاجتهاد، فلذلك استحب له أن يعيد ما دام الوقت باقيا. لكن إذا وصل إلى التحير، عدم وجود علامات ولا مجتهد آخر ولا محراب يقلده، فاختار جهة وصل، فإنه لا يعيد، لا يستحب له أن يعيد أصلا. ومن المسائل الواضحة في موضوع استقبال القبلة: إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى جهة من الجهات فصلى بخلافها، صلى إلى جهة أخرى، فصلاته باطلة حتى لو تبين له بعدها أن اجتهاده كان خطأ، وأن الجهة التي صلى إليها كانت هي جهة القبلة الصحيحة، فإن صلاته باطلة لأنه خالف الواجب في حقه. فإن الواجب في حقه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده. لو اجتهد في جهة وبالعلامات ثم تبين له أنه أخطأ، تبين له ذلك بعد الصلاة، فصلاته صحيحة لأنه عمل باجتهاده، فعل الواجب في حقه. وهذه بالعكس، هذه اجتهد فأداه اجتهاده إلى هذه الجهة فصلى إلى جهة غيرها عمدا، فنقول لو صلاتك هنا باطلة ولو صادفت القبلة فعلا، لأنك خالفت الواجب في حقك وهو اتباعك ما أداه إليك اجتهادك، أو اتباعك ما أداك إليه اجتهادك. طيب، ماذا لو أنه اكتشف الخطأ في أثناء الصلاة؟ الآن اكتشف، نحن الذي ذكرناه الآن هو أنه اكتشف الخطأ بعد الصلاة وعرفنا حكمه. الآن هو وهو يصلي تبين له أنه يصلي يعني إلى غير القبلة. ننظر أولا إذا كان بصيرا، يعني مبصرا ليس أعمى، وكان انحرافه عن القبلة كثيرا، يعني زاوية قائمة فأكثر، 90 درجة فأكثر، يعني القبلة جعلها عن يمينه أو عن يساره، ومن باب أولى إذا جعلها خلف ظهره، هذا يعني انحراف كثير. فإن كان مبصرا وتبين له أنه انحرف كثيرا إلى هذه الدرجة فإن صلاته باطلة، يقطع صلاته ويعيد، يبدأها من جديد نحو القبلة. لكن إذا كان أعمى فهذا يتجه إلى القبلة أو يوجهه أحد إلى القبلة بجنبه مثلا، ولا تبطل صلاته، يكمل صلاته بعد أن يصحح اتجاهه وهو في الصلاة. أو إذا كان الانحراف قليلا، إذا كان الانحراف أقل من 90 درجة فإنه يعتبر انحرافا يسيرا، فيصحح اتجاهه وهو في الصلاة سواء كان مبصرا أو أعمى. هذا بالنسبة للمجتهد المخطئ. والعاجز ذكرناه سابقا، والناس الآن الجاهل إذا كان جاهلا بحكم الاستقبال أصلا، لا قال أنا لا أعرف أن الاستقبال شرط صحة للصلاة وأنه يجب علي أن أستقبل الصلاة حتى تصح صلاتي، هذا يعني يعيد صلاته أبدا، لم يعذروه بجهله بحكم الاستقبال، إلا إذا هو يعني جهل حكم الاستقبال ولم يبحث عن قبلة ولا غيرها وصلى هكذا إلى جهة من الجهات ثم تبين أن هذه الجهة هي القبلة فعلا، فالمعتمد في المذهب أن صلاته صحيحة مع جهله ومع عدم نيته أن يستقبل القبلة لجهله بوجوب ذلك عليه، لكن لما صادف القبلة الصحيحة فعلا صحح صلاته. ثم قال الأخضري رحمه الله: وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة. يعني هذه عند علمائنا المالكية لما تراهم يقولون أو إذا قرأت في كتبهم قولهم يعيد في الوقت معناها استحبابا، وإذا وجدت قولهم يعيد أبدا معناه أنه يجب عليه أن يعيد صلاته سواء في الوقت أو بعد خروج الوقت، لأن الصلاة الأولى باطلة. يعيد أبدا يعني يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة سواء بقي الوقت أو خرج الوقت، لكن إن وجدتهم يقولون يعيد في الوقت معناها يستحب له أن يعيد تلك الصلاة ما دام الوقت باقيا، فإذا انتهى الوقت وخرج الوقت لا يستحب له إعادتها لأنها صحيحة أصلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة ولا النافلة. يعني الشيء الذي يطالب بسببه المكلف أن يعيد صلاته في الوقت يعني استحبابا، هذا إذا حصل في الصلاة الفائتة فإنه يعني هو يقضي الفوائد، قضى صلاة من الفوائد فحصل له شيء مما تستحب منه إعادة الصلاة الحاضرة في الوقت، كمن مثلا أخطأ في اتجاه القبلة، اجتهد بالعلامات الظاهرة فأخطأ في اتجاه القبلة في الصلاة الحاضرة، هذا قلنا يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. لو كان يصلي الفائتة فاجتهد في القبلة مع ظهور العملات مع ظهور العلامات ثم تبين له خطأه في ذلك الاجتهاد، هل نقول له يستحب لك أن تعيد تلك الصلاة الفائتة؟ لا، لأن ما فيش وقت أصلا، هي فائتة، والفائتة يخرج وقتها بالسلام منها، معناها أصلا قاعدة الإعادة في الوقت غير يعني متحققة هنا. ولا النافلة أيضا، النافلة لخفة أمرها عن الفريضة، ما دامت صحت خلاص يعني لا يستحب له أن يعيدها. وبذلك نكون قد أنهينا الكلام عن شروط الصلاة، لكن لنعد قراءة المتن لأجل ربط بعضه ببعض، فقد تفرقت وتشتتت مسائله عند الشرح. قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط الصلاة شروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والمكان والثوب وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة. نعم، نحن لم نتكلم عن ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة. الكلام عمدا في الصلاة لغير إصلاحها مبطل لها، وكان الكلام في الصلاة في أول الإسلام جائزا مباحا، وإلى أن نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم والحديث رواه الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، قال يعني كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فترك الكلام شرط صحة من شروط الصلاة، وهو شرط عدمي، يعني عدم الكلام يعني هو المطلوب. فمن تعمد الكلام فيها لغير إصلاحها أو كان جاهلا بالحكم أو ولو كان مكرها أو وجب عليه الكلام، مثلا أنت تصلي رأيت إنسانا أعمى يمشي وأمامه حفرة سيسقط فيها، يجب عليك أن تكلمه، أن تصيح به، أن تحذره، لأن إنقاذ النفس واجب، ولكن صلاتك تبطل. لا نقول إن صلاتك تصح لأنك قمت بواجب فيها، لا، نعم أنت لست آثما بل فعلت الواجب ولكن تعيد صلاتك. طيب لو تكلم الإنسان في الصلاة لإصلاحها، يعني سهى الإمام فنبهته، لم ينتبه بالتسبيح ولا بالإشارة، اضطررت أن تكلمه، فصلاتك صحيحة بشرط ألا يكثر الكلام، تقتصر على قدر الضرورة، يعني ما تقعدش تحكي معاه زي ما نقول احنا تهدرز معاه الصلاة، لا، تقتصر على قدر الضرورة. فإن أطلت الكلام وطولته حتى لو كان لإصلاحها تبطل صلاتك. وكذلك إن تكلمت في الصلاة نسيانا لا تبطل إلا إذا كثر، يعني بطلان الصلاة بالكلام لإصلاحها أو بطلان الصلاة بالكلام نسيانا إنما يشترط أن يكون ذلك كثيرا. أما الكلام العمد لغير إصلاحها فهذا تبطل به الصلاة ولو كان قليلا. نعم، وإن كان الكلام وسطا يعني لا كثير بين الكثير والقليل فإنه يبطل عمده ويسجد لسهوه. قال رحمه الله وترك الأفعال الكثيرة، قال في شروط الصلاة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، أيضا هذا شرط عدمي، يعني يشترط لصحة الصلاة عدم فعل الأفعال الكثيرة. وكيف نميز الكثيرة من القليلة؟ تميز بالعرف، قالوا بحيث لو أن الناظر إلى هذا الرجل الذي يتحرك في صلاته يظن أنه ليس في صلاة بسبب كثرة حركته، فهذا ضابط يعني للأفعال الكثيرة. فالأفعال الكثيرة مبطلة للصلاة، ونرى تساهلا يعني من بعض الناس في ذلك. يجب أن يحتاط الإنسان ويعرف أنه إن كثرت حركته في الصلاة فقد بطلت صلاته. والأفعال مثل الكلام، في من حيث إن الأفعال القليلة لا تبطل الصلاة ولا يترتب عليها شيء، كمن مثلا أصلح ثوبه حتى لو سقط ثوبه فرفعه ورده على كتفيه مثلا رداءه أو نحو ذلك. الالتفات مكروه لكن لا يبطل الصلاة إلا إذا كثر بالضابط الذي ذكرناه. فالأفعال القليلة لا تبطل، الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة، الأفعال التي هي بين القليل والكثير كما قلنا في الكلام يبطل عمدها، وإذا كانت سهوا فإنه يعني يسن السجود بعد السلام بسبب الأفعال المتوسطة بين الكثرة والقلة. نعم، نحن يعني وقفنا عند ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة لأننا لم نتكلم على ذلك فيما سبق. ثم قال بعد قوله وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقه شيء، وما فوقه يعني فوق السراويل، قلنا السراويل اسم مفرد وليس جمعا كما يظن، وتجمع على سراويلات. وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقه شيء، ومن تنجس ثوبه ولم يجد غيره ولم يجد ما يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله، أو خاف خروج الوقت صلى بنجاسته، ولا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة ولا النافلة. ثم بدأ رحمه الله تعالى في فرائض الصلاة فقال: فصل. فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة، وتكبيرة الإحرام والقيام لها، والفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود على الجبهة والرفع منه، والاعتدال والطمأنينة، والترتيب بين فرائضها، والسلام، وجلوسه الذي يقارنه، وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. ثم ذكر بعد ذلك سنن الصلاة. قوله رحمه الله تعالى نية الصلاة المعينة، يعني إنه يجب على الإنسان أن يعين الصلاة بنيته، أن ينوي تلك الصلاة المعينة، ينوي صلاة الظهر مثلا أو ينوي صلاة العصر. نحن نلاحظ أن الظهر والعصر هيئتهما واحدة، كيف نفرق بين هذا وذاك؟ أفرض أنك تجمع الصلاتين أو تقضي الفوائد عليك ظهر وعصر فستصليهما في وقت واحد، كيف التمييز بينهما؟ إنما هو بالنية فقط، لأن هيئتهما وكيفيتهما واحدة، فتفرق بينهما بالنية، تنوي في الأولى بقلبك أن هذه هي صلاة الظهر والثانية هي صلاة العصر وهكذا. فتجب يعني يجب تعيين الصلاة بالنية في الصلوات الخمس وفي السنن المعينة أو الخمس، وهي السنن الخمس المعروفة: الوتر والعيدان والكسوف والاستسقاء ورغيبة الفجر أو سنة الفجر، يعني عندنا هي رغيبة دون السنة وفوق المستحب، فوق المستحب ودون السنة. وقيل أيضا في مذهبنا إنها سنة لتأكيد الأمر بها والحث عليها. فالوتر لا تنوي مطلق الصلاة، لابد أن تعين نية تقصد صلاة الوتر بنيتك، وكذلك العيدان والكسوف والاستسقاء. أما باقي النوافل فتكفي فيها نية الصلاة المطلقة، يعني أنت الآن قبل العصر أو قبل الظهر، قبل الظهر نويت أن تصلي ركعتين تقربا إلى الله ولم تستحضر في قلبك أنها السنة القبلية للظهر، كفاك ذلك وحصلت السنة المهم المطلوب والمقصود للشارع أن تصلي نفلا ركعتين أو أربعا قبل الظهر، فأنت فعلت ذلك بالنفل المطلق، فهذا يكفي في باقي النوافل، في غير ما ذكر من السنن الخمس وفي غير الصلوات الفريضة فإنه تكفي نية مطلق الصلاة. والنية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها على الصحيح حتى سرا، لا يشرع التلفظ بها وإنما محلها القلب. فلو تلفظ بها الإنسان وأخطأ في اللفظ، ومثلا هو أتى لصلاة الظهر ونوى بقلبه صلاة الظهر، لكن تلفظ بالنية فقال صلاة العصر بالخطأ، فالعبرة بما في القلب، فإن تخالف فالعقد كما قال خليل، إن تخالف اللسان والقلب أو اللسان والعقد ما عقد عليه قلبه، فالعبرة بما في القلب بما عقد عليه قلبه. ولا يجب عليه أن ينوي أنها فرض أو نفل، هذا لا يجب عليه، خلاص هي صلاة الظهر مثلا معروف أنها فرض، فيكفي أنه نوى بقلبه صلاة الظهر ولو لم يستحضر كونها فرضا. وكذلك الوتر والكسوف، السنن هذه التي يجب تعيينها بالنية، يكفي أن ينوي صلاة الكسوف مثلا، ولا يجب عليه أن يستحضر كونها سنة. وكذلك لو ذهل عن كونها قضاء أو أداء لا يضره، يعني هو أراد أن يقضي فائتة الظهر مثلا أو فائتة المغرب أو فائتة العشاء مثلا، فنوى يعني نوى صلاة ذلك اليوم الذي فاته، خلاص يعني يكفيه ذلك. إذا استحضر في قلبه نية التقرب إلى الله واستشعار أن إيمانه يزيد بها ونحو ذلك من المعاني الطيبة الإيمانية في قلبه، هذه ليست شروطا لصحة صلاته ولا لصحة النية، لكن يا حبذا لو أتى بها، كلما استحضر هذه المعاني الكثيرة كان أجره أكثر عند الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني لا يشترط استحضار النية طول الصلاة، يعني إذا عزبت النية، عزبت يعني ذهل عنها بعد أن نوى صلاة العصر مثلا وكبر ودخل في الصلاة ثم ذهل وسرح، ويعني ذهب ذهنه إلى التفكر في أمور مثلا أمور دنيا، وهذا مكروه طبعا أن يفكر في الأمور الدنيوية، لكن هذا يقع فيه الإنسان كثيرا، فذهوله عن النية التي عقدها بقلبه في أول دخوله في الصلاة، ذهوله عنها بعد ذلك في أثناء الصلاة لا يبطل صلاته، لكن بخلاف رفضها، بخلاف رفضها، لو رفض النية بعد استحضارها فإنها تبطل صلاته. إذا مثلا نوى القطع، خلاص نوى أن يقطع صلاته عازما على القطع، فقد بطلت صلاته وإن لم يقطع فعلا لأنه رفض النية. فنفرق بين رفض النية وبين عزوبها والذهول عنها. وكذلك إذا لم ينوي عدد الركعات فإن هذا لا يضره، نوى صلاة الظهر، خلاص صلاة الظهر معروف أربع ركعات لا داعي لأن ينويها، فضلا عن أن يتلفظ بذلك. نحن نسمع بعض الناس أحيانا يقول في المسجد، يقف في الصف يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أداء أو حاضرة خلف هذا الإمام مستقبلا القبلة، هذا من البدع، هذا لا يصح ولا ينبغي أن يفعله الإنسان، عليه أن ينوي بقلبه ويكتفي بما ذكرناه. لكن نية الاقتداء بالإمام هذه مطلوبة، يعني من المأموم نية الاقتداء مطلوبة، الإنسان الذي يصلي في جماعة ينوي بقلبه الاقتداء بالإمام، وهذا في الحقيقة شبه تحصيل حاصل، يعني لا داعي أن نركز عليه كثير، لأن الإنسان لما يأتي ويقف في الصف خلف الإمام هو الإنسان الطبيعي هو يكون قد نوى الاقتداء بهذا الإمام. ومما يحسن إلحاقه بموضوع النية هو ما ذكره في آخر الكلام على فرائض الصلاة عندما قال: وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. هذا يعني محله والكلام على النية، يعني لابد أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام أو متقدمة عنه تقدما يسيرا، متقدمة عن بداية الصلاة يعني بفاصل يسير. هو الصواب والأصل والأكمل أن تكون النية عند تكبيرة الإحرام تماما، لكن لو سبقت بقليل وجاء وكبر يعني فيكفيه ذلك، لكن لو تأخرت عن تكبير هو كبر ناويا ذكر الله تعالى بالتكبير، أو رأى شيئا أعجبه فقال الله أكبر وكان مستقبلا للقبلة فقال أنا كبرت لأكمل، إذن لأكمل صلاة الظهر فقد دخل وقت الظهر، هذا يعني لا يصح. إذا تأخرت النية عن بداية الصلاة فالصلاة باطلة، لابد أن تقارن بداية الصلاة، تقارن تكبيرة الإحرام أو تتقدم عنها بشيء يسير. فقال: فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام. وهذا أمر معروف بأن يقول المصلي في أول صلاته الله أكبر، هذه التكبيرة فرض بخلاف سائر التكبيرات الأخرى في الصلاة فهي سنن. فتكبيرة الإحرام فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل المسيء صلاته بأن يكبر في أول صلاته. والأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي هي فرائض، لأنه أراد أن يعلمه ما تصح به الصلاة، فذكر له تكبيرة الإحرام دل ذلك على فرضيتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك تكبيرة الإحرام أبدا، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته صلى الله عليه وسلم هي بيان لفرض، وهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا مجمل، وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فالبيان الواجب واجب هذا إلا ما أخرجه دليل آخر. ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، خلافا لما ذكر في مذهب الأحناف أنه يجوز أن يقول الله أعلى أو الله أجل أو الله أعظم. لا، مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد من التقيد بلفظ الله أكبر، فإن سهل الهمزة في أكبر أو قلبها واوا صح ذلك، يعني لا يضر لأنها لغة صحيحة. لو قال الله أكبر مثلا فهذا يعني تكبير صحيح، فقد أتى بالتكبير بلغة عربية صحيحة. لكن لو مد الباء في أكبر قال الله أكبر فصلاته باطلة، لأن المعنى يتغير ويصبح معنى قبيحا باطلا، لأن الأكبار جمع كبر، والكبر هو الطبل الكبير، فيفسد المعنى. لابد من الانتباه لذلك في الصلاة، في سائر التكبيرات في الحقيقة، وفي الأذان أيضا، وفي سائر الذكر يجب أن يكون ذكر الله أكبر بغير لحن يفسد المعنى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.